إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. نكمل ما ابتدأناه بالأمس في شرح مقدمة الإرشاد للإمام أبي يعلى الخليلي. قال رحمه الله: فلما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة الذين شهدوا الوحي والتنزيل ركنين لشرائع الإسلام، إذن لابد من معرفة أقوال الصحابة في ما يتعلق بمسائل الدين، فإن هذا جزء من شريعة الإسلام، هذا جزء من شريعة الإسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل من فهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هم أفضل من فهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا كان علماء الحديث يعنون بالآثار الواردة عن الصحابة كما يعنون بالأحاديث النبوية، كل ذلك مهم، حتى إن الإمام الزهري رحمه الله كان يعتبر الآثار الواردة عن الصحابة سنة، سنة، وهي لا شك أنها سنة، لأنها بها تعرف السنة وتفهم السنة ويعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والمرجع بعد الكتاب في الأحكام، وكان الوصول إليهما وصحة موردهما بالنقلة والرواة، وإنما سبيله الإسناد فهو الذي عليه الاعتماد. يعني لا سبيل أمامك لكي تعرف صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير صحيحها، وصحيح ما يروى عن الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين إلا بالإسناد الصحيح. فالإسناد كما قال ابن المبارك سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فكيف يقاتل؟ يعني كيف يناسخ عن السنة ويرد على أهل البدع والأهواء؟ ولذلك تجد أهل البدع والأهواء في قديما وحديثا وفي كل زمان يكرهون السنة ويكرهون الإسناد ويكرهون أهل الحديث، لأنهم لا يتركون ما عندهم من الأدلة الدامغة على صحة ما عندهم من السنة وبطلان ما عند هؤلاء من البدع. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لولا أصحاب المحافل لهم أهل السنة، لأنهم يقفون على الشيوخ ومعهم الأقلام والمحاضر يكتبون الحديث، لولا أصحاب المحاضر لخطفت الزنادقة على المنابر. وده اللي حصل لما أهل السنة فرطوا في السنة، فرطوا في الحديث، وفرطوا في الإسناد، وجدنا من يعلمنا الدين الفسقة هم الذين يعلمون الدين الآن، الزنادقة يتكلمون باسم الدين، المفكر الإسلامي، المفكر الإسلامي، هو الدين مش فكر، الدين قال الله قال رسوله. قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصفك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. العلم مش قيل وقال، ولا فكر يحدثه الإنسان ويتبعه الإنسان وينشئه الإنسان، لما الدين قال الله قال رسول. الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر. الدين ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، الصحابة رضي الله عنهم بالدرجة الأولى، ثم من تبعهم بإحسان. فهذا هو الدين. يقول لك مفكر إسلامي وقد لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف شيء عن الإسلام. قال وكان الوصول إليهما وصحة موردهما بالنقلة والرواة، وكان المرقاة في معرفتهما وهو الإسناد. إذن العبرة هنا بالإسناد. واحد يقول لك الحديث دوت يخالف العقل. أي عقل؟ وفي عقل قائم على الشر وفي عقل قائم على غير الشر. فإذا كان العقل قائم على الشر يعني يستحسن ما استحسنه الشر ويستقبح ما استقبحه الشر، هذا العقل المستقيم. أنا مرة من المرات كان ده من زمان قوي يعني من 25 سنة كده، ف داخل عند ناس فكنت ايه مقصر ثوبي كما هي سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن التكبير. فواحد قاعد ويا شيخ طارق انت مقصر جلابيتك كده عامل زي فؤاد المهندس. فطبعا دوت قلت له قال الله قال رسول يعني قد يثير الأسف كما قال سيدنا علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكما قال ابن مسعود ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فأنا حدث أدخل له كده مدخل إيه يفهمه يعني. وقلت له حضرتك مش أنت عارف إن رسول نهى الرجال أن تشبهوا بالنساء والنساء أن يتشبهوا بالرجال؟ قال لي آه. قلت طيب المرأة بتلبس طويل ولا قصير؟ قال طبعا بتلبس قصير. فأنا قال الجواب أنا أفهمني. أنا كنت عايز أقول بتلبس طويل يبقى أنا ألبس قصير، مش كده ولا إيه؟ المنطق بيقول كده. أتاري بقى إيه عنده علم الإيه لم يبلغه الأوائل. هو اللي أقنعني. حاول ماذا أقول يعني واحد يقول المرأة في قصصية يعني هو فاهم كده. فدوت بنى على العادة السيئة التي تربى عليها، فهو يريد أن يسير الشرع على معتاده لا أن يقوم عادته على الشرع. وهذه مشكلة، مشكلة ولا إيه؟ لذلك إيه؟ الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشر. قال وكان المرقاة في معرفتنا وهو الاثنان. وما قاله الشافعي رضي الله عنه مثل الذي يطلب العلم بلا اثناد مثل حاطب ليل. تعرف اللي بيحصل يجمع الحطب بالليل ولا يرى شيء، فممكن ايه حاجة تلدغه لا يدري. هكذا برضك الذي يطلب العلم بلا حجة وبلا سند لا يفرق بين غث وسمين، زي ما عندنا في مصر كله عند العرب صابون، يعني كله حلو كله حلو، فتلاقيه يصدق الشيء وما يناقضه ويصدق المستحيلات التي لا يمكن ان تقع. ليه؟ ما عندوش قضيه ايه التمييز بين الصواب والخطا، الصحيح والضعيف، الغث والسمين. القضيه مش مطروحه عنده. لكن اللي هو عنده قضية الموازنة بين الصحيح والضعيف لازم يرجع للسند، لأن السند هو الحجة التي بها يستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ والصدق والكذب والحق والباطل. مثل الذي يطلب العلم بلا إسناد مثل حاصب ليل لعل فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري. يعني لما كانت هذه المقدمات كذلك قال وجب أن تكثر عناية المتفقه وطالب السنة وأحوال الذين شهدوا الوحي واتفاقاتهم واختلاف فيه في معرفة أحوال الناقلين لها. يبقى مدام لابد من السند يبقى لابد أن نعرف أحوال الرواة عشان نميز السند الذي رواته ثقات من السند الذي رواته غير ثقات. فإذا معرفة أحوال الرواة هي من صميم الدين، لأن معرفة أحوال الرواة يترتب عليها معرفة أحوال الأسانيد، يترتب عليها معرفة أحوال المتون، فنميز بين الصواب والخطأ والصدق والكذب. والبحث عن عدالتهم وجرحهم، وقد عني العلماء قبلنا بها وصنف الأئمة فيها، يعني العلماء اعتنوا بتراجم الرواة كما نرى مثلا البخاري صنع في التاريخ الكبير، والإمام ابن أبي حاتم الرازي صنع في الجرح والتعديل، وعلماء آخرون كثيرون قبل البخاري وبعده البخاري إلى يومنا هذا نجد العلماء يصنفون تراجم الرواة ويذكرون أحوال الرواة ويبينون أحوالهم في الرواية، هل هم يقبلون أو لا يقبل. كل ذلك إنما فعله أئمة السنة رضي الله عنهم عناية منهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قصدهم هو معرفة أحوال الرواة وتمييز الثقات من غيرهم حتى تتمايز الأحاديث الصحيحة عن غير الصحيحة. وقد عني العلماء قبلنا بها وصنف الأئمة فيه، غير أني وجدتهم بين رجل وضع تأريخا وذكر أسامي يسيرة، يعني تاريخ طويل، وقل من يعرف من الأئمة من يعرف من الأئمة إلا وقد عمل ذلك، يعني عمل مصنفا في تاريخ الرواة، فلا تكثر فائدته لكونه لم يستوعب يعني. وبين رجل وضع الأسامي الكثيرة من المشهورين ومن لا يعرف بالرواية من المغمورين، سواء كانوا مشهورين أو مغمورين، فلا ينتفع به إلا مبرز متوسع في هذا الشأن، اللي هم أهل الاختصاص، لكن عموم الناس ممكن ما يدركوش ذلك. وهذا كان من المهم جدا لطالب العلم أن يتعرف على كبار أئمة هذا العلم. يصبح بطالب العلم مثلا ما يعرفش مين البخاري ولا مين مسلم ولا مين أحمد بن حنبل ولا مالك ولا الشافعي ولا أمثال هؤلاء، يصبح ذلك كبار الأئمة البشريين الذين يدور عليهم العلم، لابد لطالب العلم أن يقرأ تراجمهم وأن يتعرف عليهم، يعرف الإمام ده كان فين، في أي بلد، متى ولد، متى توفي، يعني منزلته بين أهل العلم، العلم الذي هو مبرر فيه، ها وهكذا. يكون عندك تصور عام عن كل عالم، لا سيما المشاهير من كبار الأئمة. لكن يقبح انك انت يعني يذكر لك مثلا ابن معين، تقول مين ابن معين ده؟ ابن معين، بعض الناس يقول ابن معين او ابن معين، ما يعرفش اصلا مين دوت، ما عنده امام كبير جدا من يعني يصفوه امام الذهبي بانه امام الجرح والتعديل، بل لا تكسب راوي الا وابن معين تكلم فيه اما بجرح او تعديل. فيقبح بطالب العلم لا سيما طالب علم الحديث اللي ما يعرفش مين ابن معين ده، مش كده ولا ايه؟ الإمام ابن حزم لما ذكر التلميذ ما عرفوش، اعتبر العلماء ان هذه نقيصة في حق ابن حزم اللي مش عارف التلميذ ما يعرفوش. طبعا أهل المغرب ها قد يخفى عليه بعض أهل الايه؟ المشرق، قد يخفى عليه بعض أهل المشرق، فلا ينتفع به إلا مبرز متوسع في هذا الشأن، وذلك كتصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. يقصد التاريخ الكبير، التاريخ الكبير ده بقى عجب من العجب من أعاجيب المصنفات. انت لو تقرا في التاريخ الكبير تحس كده ما فيهوش حاجه، ما فيهوش معلومه، ايه يعني شويه اسماء وشويه اسانيد ها وربما بعض الأحاديث. لذلك حتى بعض الناس يعني قال إن تاريخ كبير للبخاري قليل الفائدة، لا شك تجد فيه شيئا ينتفع به أو يعني حكم واضح يعني. والواقع أنه هو مش فاهم البخاري، مش فاهم البخاري. الإمام البخاري في التاريخ الكبير بيتعامل بأسلوب الشفرة، أنا أقول لك كده الشفرة دي هم المحدثين كده، يعني كأن البخاري يرى أن هذا العلم علم عزيز جدا، فلا ينبغي أن يهين العلم ويعتبر من إهانة العلم أن يسهله، يبقى سهل لكل الناس، يبقى كل واحد يفهم فيعرفه من يستحق ومن لا يستحق. يجي بقى واحد بقى يعرف لك معلومة ولا حاجة لك، يطلع بقى يفتح صدره كده ويعرفك بأنه عارف معلوم فين وأنه فهم البخاري. لا، العلماء كان زمان بيعززوا العلم، لا يعطونه إلا لمن يعرفون أنه يعرف قدره، لا يعطون العلم إلا لمن يعرفون أنه يعرف إيه قدره. ولهذا كانت مصنفاتهم تكتب فيها الإشارات أكثر من العبارات، والإشارات دي بقى لغة التخاطب بين أهل الاختصاص في أي علم. تجد الأطباء مثلا يتكلموا كده إيه بالمصطلحات المقتضبة، عشان هو المريض لو عارف إنه هو مريض بالمرض الفلاني ها يتكلموا أمام المريض بكل وضوح، ممكن تجي له سكتة قلبية ولا حاجة، مش كده ولا إيه؟ يعني زي واحد ولدين يعني تعبير امهم اللي حصل كان عندنا في العيله، تعبير امهم، فامهم من كتر التعب راحت ايه عملت نفسها ايه مغمى عليها او ميته. فجي الولد والاخت ما تخافيش ما تخافيش يا حد تحت قلبها بس بس يعني. فالعلماء كانوا بيتعاملوا بالشفرة، البخاري أبو الشفرة، أبو الشفرة سواء في صحيحه أو في تاريخه. حتى لما ألف التاريخ عرضه على إسحاق بن راهويه شيخ، فأبو إسحاق بن راهويه أعجب بالكتاب وبهر به، شيخه شيخ البخاري، فعرضه على الأمير ابن طاهر، فقال أيها الأمير ألا أريك صحا؟ قال بلى، فأراه تاريخ كبير البخاري، فنظر فيه فقال سبحان الله لا أعرف كيف صنفه وعمل إزاي. العلق في كان الأمر ما بيفهمه في العلم، عارف إن الكتاب دوت يعني سحر. البخاري ده بيعمل بيستعمل الإشارات، طبعا الصحيح معروف إشارات، ها يعني يشير إلى حديث معين أو إلى قول معين أو إلى ركحان شيء على شيء. وده ابن حجر رحمه الله تعالى تولى شرح هذه الإشارات في فتح الباري، لكن في التاريخ الكبير قال لما تجد أحد يشرح إشارات البخاري، لأن أشد غموضا من إشاراته في الصحيح. يعني أحيانا من الحاجات اللي عجبتني وهي كثيرة أذكر مثالا يعني على هذا، في ترجمة القعقاع ابن أبي حضرد صحابي تعجب من البخاري، قال القعقاع ابن أبي حضرد له صحة، له إيه؟ ولا يصح حديثه، زوج بقيرة. تفهمت حاجة؟ القعقاع ابن أبي حضرة له صحة، طب خلاص ولا يصح حديث. الله الله الله، طب ازاي له صحة ولا يصح حديث؟ ها؟ لما الحديث ضعيف طب ازاي له صحة؟ هو ليس له إلا حديث واحد، بل قال لا يصح حديث، يبقى الحديث الوحيد الذي له لا يصح، فمن أين جاء صحبته؟ فحد زوج بقيرة، طب ايه دخل بقيرة دي زوج؟ ايه اللي جابها هنا؟ هم في كل حتة بيخشوا. انا اعرف مثلا بقيرة في ترجمتها يقول ايه؟ زوجة القعقاع عشان ايه؟ تعرف. لكن بيعرف القعقاع بلغته انت لو بتقرا الترجمه دي تعجب. نفس الترجمه دي موجوده في كتاب الضعفاء للبخاري. في الضعفاء كتاب الضعفاء للبخاري قال القعقاع ابن ابي حضره لا يصح حديثه زوج بقيه. ازداد الامر تحقيقا. ازاي له صحبه وحطه في الضعفاء في الرواه الضعفاء؟ حلوا لنا يا جماعه هو اللغز ده. هو عشان بقي ادم عنصر النساء دخل لا يبقى في لغز. عشان تعرف العمليه مش سهله يعني. ما تفهمش انت البخاري بقى الا اذا كنت انت درست البخاري دراسه مستفيضه وعرفت منهجه في تراجمه في كتبه. هو القعقاع ده له صحبه عند البخاري. البخاري يرى انه صحابي. جميل؟ لكن الحديث الوحيد الذي يروى عنه ضعيف. بس الضعف طبعا مش من القعقاع، من الراوي، من احد الرواه ها الضعفاء الذين تفردوا بهذا الحديث. كان البخاري يقول القعقاع صحابي لكنني لم اثبت صحبته عن طريق الروايه وانما عن طريق اخر. لان مش كل الصحابه لهم روايه. هو هل يلزم الصحابه ان يكون لهم روايه عن رسول الله؟ مش ممكن واحد يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يروي حديثا عنه؟ اذا قضيه الصحبه منفصله عن قضيه الروايه. هو عايز يقول لك إيه؟ انا لم اثبت صحبته بمقتضى الروايه فالروايه ضعيفه. وانما اثبت صحبته بدليل اخر. ايه هو دليل اخر طيب؟ جيب لنا البخاري دليل. قال لك زوج بقير. ازاي؟ تفتح انت بقى ترجمه بقير وتدور بقى في سبيل الندم. تتبين ان بقيره دي صحابيه ولها روايه عن رسول الله في المنتدى الاحمر. جميل هذا الكلام؟ اذا هو كانه بيقول ايه؟ اذا كانت زوجته صحابيه فهو ايه؟ صحابي. ليه؟ للقرينه التي ذكرها ابن حجر في مقدمه الاصابه في معرفه الصحابه. ايه هي؟ قال كان من عاده النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك عرس دعي إليه. إذا الظن أن زواج القعقاع من بقيرة حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرس. وإذا حضر هذا العرس إذا حصل اللقاء بين القعقاع والرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت له الصحبة. شفت بقى البخاري بيعمل إيه؟ طب حطوا في الضعفاء ليه؟ طب عرفنا يا عم ان هو صحابي. حطيته في الضعفاء ليه؟ دي قصه ثانيه. لان البخاري احيانا وده منهج عند البخاري ويوجد بقله عند ابن عدي في الكامل وعند العقيلي في الضعفاء. هو ايه؟ انه قد يذكر الراوي في كتاب الضعفاء لا ليضعفه وانما ليضعف الحديث المروي عنه. فاهمين الكلام ده؟ لا يضعف صاحب الترجمه. والا هو ذكره في الضعفاء له صحبه. كان يقول ايه؟ انا ادخلت القعقاع في كتاب الضعفاء لا ليضعف القعقاع نفسه وانما لاثبت وادلل على ان هذا الحديث المروي عن القعقاع عن رسول الله ضعيف. فهذا من باب ايه؟ تضعيف الروايه لا تضعيف الراوي. ودي شرحها الامام الذهبي في احدى تراجم ميزان الاعتدال ومعروفه ولها امثله كثيره عند البخاري. البخاري عنده الحته دي يعني اللفتات الدقيقه دي. وده يعتبر مذهب من خفي مذاهب البخاري ومن غامض مذاهب البخاري. اللي ما يفهمهاش يقول لك البخاري ضعفه. ازاي البخاري ضعف صحابي؟ ده هو يعني ممكن واحد يقول لك لعل البخاري لا يرى صحبته. لا ده له صحبه. وبعدين ادخله في الكتاب. هو الموضوع كده بقى عشان تفهم البخاري لازم كوبايه شاي كده صومالي تخبلك وتنخشش النخشيش وتقدر الطاسه كويس تفهم البخاري. زي ترجمه بسم الله الرحمن الرحيم علي بن الحكم البناني. علي بن الحكم البناني جميل أو في التاريخ الكبير قال إيه؟ قال عبارة غريبة جدا، قال إيه؟ سمع نافع وعن عطاء. الله سمع هنا سمع وين قال عن؟ قال سمع نافعا يعني نافع مولى ابن عمر، وعن عطاء يعني ويروي عن عطاء. شوف الدقة في التعبير، عايز يقول ان روايته عن نافع متصل سمع، اما روايته عن عطاء فغير متصل، فيها انقطاع لم يسمع من عطاء. وانت لما تتبع روايته عن عطاء ابن ابي رباح تجد فعلا العلماء يحكمون بعدم استفسارها. هنا بقى الدقة، كل ترجمة عند البخاري مدرسة عايزة كده ايه تدرسها لوحدها كده، لكن تقرا الكتاب التاريخي البخاري كده كما تقرا الصحف اليومية عمره ما تفهم حاجة. فاللي ما يفهمش البخاري يقول ايه؟ ها؟ يقول ايه؟ بطيخ مثلا يقولوا ايه؟ ما يفهمش يقول عدل. لا هو شاف ايه؟ الكلام مفيش ترابط بينه وبينه، كلام مش قادر يفهم لانه لا يفهم طريقه البخاري. البخاري يستعمل الاشاره، هو بيعتمد ايه؟ بيحترم ذكائك، هو بيعتبر اللي بيقرا في الكتاب ده مثلا بالذكاء. انت بقى مش قادر تقدر ذكائك، هو البخاري بيقدره. فهو المفترض انت تحترم ذكائك زي ما البخاري ما احترم ذكائك، فاهم؟ فعشان تفهم تاريخ البخاري هذه كده. ولذلك انا عملت ايه؟ عندي بقى عملت ايه؟ شرح اشارات البخاري في التاريخ الكبير. عندي يعني يطلع مثلا بتاع مجلدين كده كتاب. طبعا انا الدلالة فهمت من البخاري، اكيد في حاجات كتير لسه ما فهمتهاش، لكن البخاري هو كده. فانت لما تيجي تمسك الاماكن دي وتشرحها وتقول البخاري عايز يقول هنا كذا وعايز يقول هنا كذا وعايز يقول هنا، ده علم كبير. هو ابن حجر عمل ايه في فتح الباري؟ هو شغله الشاغل عمال يشرح البخاري عايز يقول ايه؟ عايز يقول ايه؟ مش ليه مش قال؟ هو لما تكتب هنا عايز يقول ايه؟ يعني احنا الواحد لما يقول لك إيه؟ لما يسكت ها؟ يقول الحمد لله انه تكتب. مش كده ولا ايه؟ البخاري لما يسكت بيعتبر سكوته علم. يعني حتى يقول لك ايه؟ بس اذا سكت البخاري في التاريخ الكبير فماذا يريد ان يقول؟ ده بحث. واللي فيه رسائل جماعيه. وتكلم فيه العلماء قديما. يعني اذا سكت البخاري، يعني اذا ذكر الراوي فلان ابن فلان ابن فلان روى عن فلان روى عنه فلان وسكت. لا قال ثقه ولا قال ضعيف. بعض العلماء يقول اذا سكت يبقى البخاري بيوثقه. وبعض الاخر لا، هناك رواه سكت عنهم في التاريخ وتكلم هو نفسه عنهم في غير التاريخ. المهم ان سكوت البخاري صار علم. احنا لو اتكلمنا كلام ملوش قيمه، اما البخاري اذا سكت فسكوته علم رحمه الله. وذلك كتصنيف الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري وابن ابي خيثمه وعبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي اللي هو صاحب الجرح والتعديل، طب ابن ابي خيثمة له التاريخ المعروف. فرايت ان املي كتابا اضع فيه اسامي المشهورين بالروايه وابين قول الائمه في الثقات والمجروحين. اذا هو هذا الكتاب اللي هو الفه الارشاد لم يقصد ان يذكر كل الرواه، انما ذكر المشاهير فقط. واضيف اليه ذكر اسامي العلماء والمحدثين الذين وجدوا في عصرهم فارتفعوا عن ذكرهم ومن حدث بعدهم الى وقتنا هذا على ترتيب البلاد والاصقاع. هو طبعا الكتاب ده مرتب على الطبقات بحسب البلدان، ودي طريقه في التصنيف. يعني يقول لك مثلا ذكر اهل مكه فيذكر الصحابه من اهل مكه، ثم التابعين من اهل مكه، ثم تابع التابعين من اهل مكه، وهكذا. بعد كده ما يخلص اهل مكه يخش في اهل المدينه، الصحابه من اهل المدينه. دي طريقه في التصنيف، دي طريقه في التصنيف يسلكها بعض اهل العلم. شبيهه بها طريقه الامام ابن حبان في كتاب المشاهير. ها؟ الكتاب دوت ايضا مرتبه على الطبقات، مرتبه على الطبقات والبلدان، فجمع بين الطبقة والايه والبلد. فأترجم بلدا او ناحية واذكر عنده كل من عرف من تلك الناحية منشأ او مولد او مولدا او انتقل اليها من غيرها ومات بها، ليكون اسهل طلبة عند الحاجة واقرب حفظا عند السرد. وتحريت فيه اسامي التابعين فمن بعدهم، وسأضع كتابا مفردا في طبقات الصحابة ان شاء الله. وقدمت على ذلك بيان أمثلة الأحاديث الصحيحية دي المهمة. هو بيعمل مقدمة في بيان إيه الأحاديث وأنواع الأحاديث، هي دي اللي احنا جئنا من أجل أن نشرحها. وقدمت على ذلك بيان أمثلة الأحاديث الصحيحة وأنواعها والمتفق عليها والمختلف فيها ومعرفة كيفية عوامل الأسانيد. فقد قال أبو بكر بن أبي شيبة: طلب الإسناد العالي من الدين. يعني سيدنا وائل بن حكم هذا الصحابي المعروف رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام، سافر من اليمن الى المدينة المشرفة ليرى بعيني رأسه كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه كان يعلم الصلاة وتعلمها وهو في اليمن من الرسل الذين ارسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن ليعلمهم الاسلام. فهو من حيث الصلاة يعرف الصلاة وأحكام الصلاة، لكن أراد أن يأخذها بعلوم، فهاجر من اليمن إلى المدينة لينظر إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ولهذا وجدنا وائل بن حجر من جملة من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ده علوم مش علوم، علوم مش كده ولا إيه؟ وحديث ذمام بن ثعلبة لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبر النبي رسولك أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. إذا هو كان عارف الصلاة والمساء، كان عارف، لكنه أراد أن يأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا هو العلو. إذا العلو يوث من الدين، العلو من الدين. وقديما قالوا: الأعلى أغلى، الأعلى أغلى. كلما قلت الوسائط بينك وبين مصدر المعرفة كلما كان ذلك أعلى بطبيعة الحال وأقرب إلى الصحة وأقرب إلى الصواب، لأن كلما قلت الوسائط كلما كان احتمال الخطأ أبعد، وكلما كثرت الوسائط كلما ازداد احتمال الإيه الخطأ، لأن كل واحد من هؤلاء الوسائط بينك وبين مصدر الخبر يحتمل أن يصيب ويحتمل أن يخطئ، وكلما زاد العدد كلما كثر الاحتمال، وكلما قل العدد كلما قل الاحتمال. قال: وذكر مثال النازل منها والعادي مبتغيا به الثواب من الله ومتحريا فيه الزلفى لديه، وإياه أسأل أن يعين على ما قصدته وينزهنا عن الكذب ويجنبنا من الهوى والري، إنه المعين على الرشاد والموفق للسداد بلطفه ومنه سبحانه. قال رحمه الله: اعلموا رحمكم الله. طبعا كلمة أقسام الحديث دي عنوان من المحقق وليست من كلام الإيه المؤلف. اعلموا رحمكم الله أن الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقسام كثيرة: صحيح متفق عليه، صحيح متفق عليه، وصحيح معلول، وصحيح مختلف فيه، وشواذ، وأفراد، وما أخطأ فيه إمام، وما أخطأ فيه سيء الحفظ يضعف من أجله، وموضوع وضعهما الذين له. هنا الإمام أبو يعلى الخليلي قسم الأحاديث قسمة مراعيا فيها مراتب الأحاديث، مراتب الأحاديث، وليس مراعيا فقط كثرة الأسماء. يعني مثلا لما نيجي مثلا عندنا المرسل والمنقطع، هذا نوع وهذا نوع، لكن كلاهما يشترك في معنى عدم الاتصال. فده بمنظور الإمام أبي يعلى الخليلي يعتبر نوعا واحدا، لأنه لم ينظر إلى عدد الساقطين ولا موضع الساقط، وإنما نظر إلى وجود صفة الساقط نفسه، صرف النظر عن مكان الساقط وعن نوع الساقط وعن عدد الساقطين. كل ذلك لا شك له اعتبار عند أهل العلم، لكن هنا الإمام أبو يعلى الخليلي لم يقصد هذه التقسيمات الكثيرة، وإنما قسم تقسيمات كلية. ده بيوضح لك إيه؟ بيوضح لك إن هذه الأقسام القليلة هي في الواقع يدخل تحتها جميع أنواع الحديث، يدخل تحتها جميع أنواع الحديث. لما يقول صحيح متفق عليه وصحيح معلول، لما يقول صحيح معلول هنخش في أنواع كثيرة جدا كلها يصدق عليها وصف العلم، هيخش المقلوب، هيخش المدرج، هيدخل التصحيح والتحريف، الرواية بالمعنى، مش كده ولا ايه؟ المضطرد، كل ده هيخش في قضية المعلوم. ودايما العلماء عليهم رحمة الله تعالى يتفننون في عرض قضايا الحديث، قضايا علم الحديث، عندهم تفنن. كل عالم يتأمل كده أنواع الحديث وقضايا الحديث ومسائل الحديث، ويحاول بقدر الإمكان أن يجمعها في سلك واحد، أن يجمعها في سلك واحد. فمنهم من يجعلها أنواعا أنواعا، كما فعل الإمام الحاكم النيسابوري في كتاب معرفة علوم الحديث، النوع الأول الصحيح، النوع الثاني المعلول، النوع الثالث المعضل، المرسل إلى آخره، يقسم ذلك أنواع. وكذلك يفعل ذلك الإمام ابن الصلاح في علوم الحديث، النوع الأول الصحيح، الثاني الحسن، الضعيف إلى آخره، حتى أوصلها الإمام ابن الصلاح تقريبا إلى 64 نوع. والإمام الحزيمي قال إن علوم الحديث أكثر من 100 نوع، أكثر من 100 نوع. هؤلاء نظروا إلى الأنواع وفصلوها تفصيلا، وهذا بطبيعة الحال مفيد، يعني من خلاله تستطيع تعرف الفرق بين المعضل مثلا والمنقطع، مع أن المعضل والمنقطع كلاهما غير متصل، لكن هذا له صفة وهذا له صفة أخرى. فهذا التنويع الكثير يفيد معرفة الفوارق الدقيقة بين كل نوع ونوع من الأنواع التي تشترك في صفة واحدة. جميل. هناك علماء آخرون يعملون كده، وإنما إيه؟ يتكلمون عن الأحكام الكلية للأنواع والتي تندرج تحتها أنواع كثيرة، زي الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في أصول الرواية. هو تفتح الكتاب ده وده من أهم كتب الحديث، ومع ذلك ما تلاقيش فيه مثلا نوع ابن الصحيح ولا الحسن ولا الضعيف ولا المدرج ولا المخلص. الله، فين أنواع الحديث؟ إزاي الكتاب ده يكون من أهم كتب الحديث ومش لاقيين فيه الأنواع دي اللي هي أشهر الأنواع؟ لأن الإمام الخطيب البغدادي لم يعنى بالأنواع، لم يعنى بالتقسيم الدقيق والتفريق الدقيق بين كل نوع ونوع، وإنما تكلم عن الأوصاف الكلية للأحاديث. فمثلا يعطينا بحوث وأبواب في كتابه لمعرفة أحكام الجرح والتعديل، متى يكون الراوي مقبول الرواية ومتى لا يكون مقبولا. يبقى هنا بيتكلم عن الجرح والتعديل من حيث العموم، مفهوم؟ بيجي يتكلم عن الاتصال والانقطاع عموما، صرف النظر بقى ده هنسميه مرسل ولا معضل ولا معلق ولا منقطع، ما يشغلوش هذا، انما هو يريد ان يبين لك قواعد كليه يعرف من خلالها ان الحديث متصل او غير متصل، بصرف النظر اذا اتصل يندرج تحت اي نوع من انواع الاتصال، واذا لم يتصل يندرج تحت اي نوع من عدم الاتصال، ما يشغلهوش. هو بيعطيك قواعد الايه الكليه وهكذا. فدي طريقه اخرى في تصنيف العلم، وهي مهمه جدا. لماذا؟ لانك من خلال هذه الكتب تستطيع ان تتعرف على الاصول الكليه التي تضبط احوال الرواه واحوال الروايات. فلما تيجي تقرا في كتاب الكفايه تفهم القصه دي. وكثر التصنيف في علم الحديث والاصطلاح في القديم والحديث، فبعضهم يجنح للتأصيل والبعض للتنويع والتفصيل. فاهمين الكلام ده؟ هو ده المخصوص من هذا الأمر. هنا اللي ما بيقول فيه صحيح متفق عليه. خلي بالك. احنا عندنا الصحيح. درسناه في المصطلح. وعندنا المتفق عليه. مش كده؟ أهل المتفق عليه هو ما خرجه البخاري ومسلم. وبعض أهل العلم يقول لابد أن يخرج البخاري ومسلم من حديث صحابي واحد. أما إذا خرجه البخاري من حديث صحابي وخرجه مسلم من حديث صحابي آخر فلا يقال في ذلك إنه إيه؟ متفق عليه. لابد أن يشترك البخاري ومسلم في تخريجه من حديث صحابي بعينه. ده رأي الحافظ بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. لكن في كتاب الإرشاد هنا ما بيتكلمش على متفق عليه بمعنى أنه خرج في البخاري ومسلم. إنما متفق عليه أي أن العلماء اتفقوا على قبول راوي وتصحيح حديثه بصرف النظر في البخاري كان أو ليس فيه البخاري، في مسلم كان أو ليس فيه مسلم. فالمتفق عليه هنا لا يقصد اتفاق البخاري ومسلم خاصة، وإنما أعم من ذلك، أعم من ذلك. وإن كان ما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه يتضمن اتفاق الأمة، لأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول. لكن الشاهد أن هذا المصطلح هنا حيث يرد في كلام أبي يعلى الخليلي لا يقصد به المعنى الذي نقصده نحن من قبلنا متفق عليه. لما يقصد بالاتفاق أي أن العلماء اتفقوا على ثقة هذا الراوي أو تصحيح هذا الحديث. مفهوم؟ وصحيح معلوم. هو دي بقى المشكلة. طب إزاي يبقى صحيح ومعلوم؟ إحنا عارفين الصحيح لا يكون صحيحا إلا إذا كان سالما من العلة. مش درسنا الكلام ده ولا مش درسناه؟ مش قلنا تعريف الحديث الصحيح المرسل المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. طب هنا بيقول لك صحيح معلوم. يا علماء دول بيتعبونا. العلة الخفية أو الظاهرة تمنع من الصحة. لا ألف بقى هنا إيه؟ طبعا هو هيشرح. نعم. ما هو إذا ممكن العلة الخفية مش هيبقى صحيح. برضه. ما هو المقصود في تعريف الحديث الصحيح ولا يكون معلولا أي بعلة خفية. لا. لو إحنا عندنا حديث له إسنادان. له إيه؟ إسنادان. أحدهما متصل والآخر مرسل. فلو أن الصواب الإرسال والمتصل خطأ يبقى ده معلول. يبقى الموصول ده إيه؟ معلول والصواب أنه مرسل وعليه فلا يكون الحديث صحيحا. لكن لو ثبت أن الحديث مع كونه مرويا من وجه موصولا ومن وجه مرسلا لكن من وصل الحديث أصاب، فهنا صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. وإن كانت الرواية الأخرى ظاهرها أنها فعلية أي أولى لكنها لم ترتقي إلى مرتبة أن تعل الموصول، فصار هذا الحديث صحيحا لكون الرواية الموصولة صحيحة ولم تعلها تلك المرسلة. أو لم تنهض لإعلانها ولم ترتقي في القوة لكي تقطع في الرواية الموصولة، كأن الراوي الذي أرسل لم ينشط فروى الحديث مرسلا مختصرا بعض رواة الإسناد. فهنا نقول ليست هي معلولة، لكن علة غير قادحة، علة غير قادحة. والإمام نفسه لما يتعرض لهذا هيجيب الكلام ده وهيجيب أمثلته أيضا. قال لك وصحيح مختلف فيه، يبقى عكس المتفق عليه، عكس المتفق عليه ده صحيح مختلف فيه. يعني ايه صحيح مختلف فيه؟ الاختلاف قد يكون بين الرواة وقد يكون بين اهل العلم. يعني الرواة حديث رواه الزهري، رواه اصحاب الزهري عن الزهري فاختلف، منهم من رواه موصولا، منهم من رواه مرسلا، منهم من زاد فيه، منهم من نقص. اختلف اصحاب الزهري على الزهري في رواية هذا الايه الحديث، لكنه صحيح عن الزهري، حديث صحيح، والوجه الموصول المرفوع صحيح، لكنه وقع اختلاف فيه بين الايه الرواة. اذا ليس كل اختلاف يقدح، ليس كل اختلاف يقدح. فقد نصف الحديث بانهم بان الرواة اختلفوا فيه، لكنه مع ذلك صحيح، لكنه مع ذلك صحيح. وفي البخاري ومسلم كده بعض الاحاديث يختلف الرواة فيه، ما بين وصف الحديث وارساله، ما بين رفع الحديث ووقفه، لكنه صحيح بدليل ان البخاري ومسلم صححا الحديث. فكأن البخاري يقول انا اعرف ان هناك رواة خالفوا الرواية التي جئت انا بها، لكن هذا الخلاف لا يقدح فيما هو صح عندي وخرجته في كتاب الصحيح. وهو خلاف لكنه خلاف غير ناهض لإعلان الحديث. ده اختلاف الرواة. هناك اختلاف اجتهادات العلماء، حديث الرابح انه صحيح، لكن هناك من ضعفه من اهل العلم. اختلاف اهل العلم في صحة الحديث او ضعفه لا يتنافى مع رجحان الصحة، فقد يختلف اهل العلم في كون الحديث هل هو صحيح او ليس صحيحا، لكن مع ذلك يكون الرابح ايه؟ انه صحيح. فالاحكام علماء الحديث العلماء احيانا يتفقون على الخطأ، فكل العلماء يقول هذا حديث صحيح لا يحدث عمل بالنيات. حتى الان لم ارى اماما تكلم في هذا الحديث، يعني حتى لو كان كلاما مرجوحا مفيش. انا قلت لما ليه مره كنت بصلي الجمعه عندنا في مسجد الامام في مكرم عبيد مدينه مصر، فالخطيب ذكر حديث الامام بن ياسر، قال وهذا الحديث حديث صحيح لم يضعفه الا الامام احمد بن حنبل. انا كنت حشد شعري، يعني احمد بن حنبل ضعف هذا الحديث؟ لا اله الا الله. فانا شككت معلومات، يعني قد يكون يا اخي ان انا يعني الواحد لم يحط علما. قصة عشر احمد بن حنبل الشيخ بيشير الى قصة ربما نذكرها. فانا بحثت حتى مين احمد بن حنبل دوت، يعني ففهمت بقى من اين اتي هذا الايه الخطيب. الخطيب ما فهمش الفرق بين الكلام في الراوي وكلام في الروايه. الامام احمد سئل عن محمد بن ابراهيم التيمي اللي هو راوي حديث الاعمال بالايه بالنيه، فقال ايه عنده مناكير. هو قال لك بس ادم احمد قال في الراوي بتاع الحديث عنده مناكير، يبقى حديث اعماله بالنيات ايه منكر عند الامام احمد. لم يفهم ايه معنى كون الراوي عنده مناكير. يعني واحد مثلا روى الف حديث اخطا في عشر احاديث، يبقى العشر دول ايه مناكير، يبقى عنده مناكير وما عندوش. البحث بقى هل حديث الاعمال بالنيات من جمله العشر المناكير ولا من جمله التسعين صحاح. هو البحث كده، الراوي عنده مناكير ما قالش كل احاديثه مناكير، لمن عنده يعني بعض المناكير. لكن من أدراك أن أحمد يقصد بالمناكير أو من جملة هذه المناكير حديث أحمد بن نياس؟ ليس لم يفهم أحد من العلماء هذا بالمرة، لكن هو لم يفرق ولم يعرف فرق ما بين الكلام في الراوي والكلام في الإيه الرواية. لما يجي عالم يقول فلان مثلا أخطأ في 10 أحاديث وهو روى 100 حديث، يبقى الخطأ متوجه للعشرة بس، أما بقية أحاديث فحديث صحيح أصاب فيه، هي حديث صحيح. فالشاهد في كلام العلماء عشان تفهمه لازم تكون انت كده عايش مع الأئمة شوية، هتكون عايش معاهم. زي اللي بالضبط كده ايه، واحد يقول لك ايه ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اسعى يا عبد وانا معاك، ده حصل يعني حصل مرة في احدى الاذاعات الراديو واحدة مستضيفة يضيف فبيت بلا ده، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك، لا ده ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك، فقالت له صدق الله العظيم. ومرة ثانية واحد برضه قال ده ربنا بيقول انما الاعمال بالنيات، برضه في احدى الاذاعات ربنا بيقول انما الاعمال بالنيات. يعني ايه بعض الناس ليس عندهم تمييز، فيجي اول ما يجي الامام يتكلم في راوي يفتكر ان الامام بيضعف كل احاديث هذا الراوي، زي يحيى بن عبد الله بن بكير الامام اللي ضعف والبخاري خرج له، فجي واحد بقى بيضعف حديث البخاري قال لك اه البخاري بيروي عن واحد النسائي ضعف، جميل وده برضك من ايه من قلة الفهم، هذا على فرض التسليم بايه بسلامة القصد. الإمام النسائي ضعف يحيى بن عبد الله المكي من جهة حفظه، يعني اذا حدث من حفظه يغلط، لكن كتابه كتبه صحيحة. حتى قال العلماء النسائي وغيره عنده عن الليث بن سعد كتاب هو من اصح الكتب. البخاري لم يروى عنه عن يحيى بن عبد الله المكيف انما روى عن الليث من هذا الكتاب. ويحيى بن بكير ده شيخ البخاري، اذا البخاري اطلع على كتبه واخذ من كتبه ولم ياخذ من حفظه، يبقى هنا ايه البخاري انتقى من حديث هذا الراوي ما حفظه وتجنب ما اخطا فيه. فمن الخطا انك ايه تاخذ كلمه من عالم وتعممها. فهنا لازم نفهم ان قد يختلف العلماء في صحه الحديث وقد يتفق العلماء في صحه الحديث. اختلاف العلماء في صحه الحديث ما بين مصحح ومضعف لا ينفي ان الراجح الايه الصحه. اليس قد يختلف العلماء في صحه بعض الاحاديث الصحيحين؟ ولكن الصواب ايه الراجح ايه عند اهل العلم صحه هذه الاحاديث؟ ايوه لا شك ان الحديث الذي اتفق العلماء على صحته اعلى وافضل واقوى من الحديث الذي رجح كونه صحيحا مع وقوع الخلاف بين اهل العلم، لكن في النهايه الرجحان هذا يكفي، رجحان الصحه يكفي في اثبات الحديث وتصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك وشواذ احاديث، شواذ جمع شاذ، يعني الشواذ دي طبعا الامام هيتكلم جوه شويه بتفصيل الشواذ، لكن هنا قبل ما نخش في الكلام اللي هيجي نرجع الكلام عندما ياتي موضعه، لكن تلاحظ انه قال الشواذ وافراد. اذا هو فرق بين الشاذ وبين الايه الفرد، لماذا؟ لان الفرد في الغالب يكون تفرد الحفاظ الكبار، وهذا يحتمل. واحد زي الزهري لما ياتي بحديث لا يعرفه غيره امر وارد، لأن الزهري واسع الرواية، متوسع في سماع الحديث ورواياته، فمثل هذا يمكن له أن يأتي بشيء لا يعرفه غيره. لكن لما قال شواذ وهو هيقول إن الشواذ تفرد برضه، الله ما تحلونا الموضوع ده. انت قلت أفراد وبعدين قلت شواذ، وهو لما تكلم عن الشاذ باستفاضة ذكر أنه يقع فردا أيضا. قال لك بس لما نتأمل كلامه داخل الكتاب سيتبين أن الحديث الشاذ عنده ليس ما يتفرد به الحافظ كمثل الزوفي، إنما ما يتفرد به شيخ هو الكتاب، ما يتفرد به شيخ. يعني شيخ عندنا في عين الحديث بنفرق بين الحافظ والشيخ. الحافظ زي الزهري مثلا هو من اكثر من سماع الحديث ورواياته، فهذا يمكن له ان ياتي بشيء لا يعرفه غير صح لا. اما الشيخ هو المقل من الروايه، المقل من الروايه سواء كان من الثقات ام من الضعفاء، المهم انه ليس متوسعا في الروايه. فمثل هذا هل يحتمل من مثله ان ياتي بشيء لا يعرفه غير واحد أصلاً يدوبك طلب العلم وانت لا سمع له حديثين ثلاثة؟ هل يمكن مثل هذا أن يأتي بشيء من العلم من الأحاديث يتفرد بها لا توجد عند المستغلين بالحديث والذين سمعوها أكثر من سماعه؟ إذا تفرد مثل هؤلاء الشيوخ يبقى حديثهم شاذ. أما إذا تفرد الحفاظ فنسمي حديثه فرد لكنه صحيح لأن تفردات الحفاظ مقبولة. قال وما أخطأ فيه إمام، إذن الخطأ مش منحصر على الضعفاء، ممكن إمام يخطئ. إحنا الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل مكة بيقول إيه؟ يقول وأحاديث هذا الكتاب، يعني السنن، سنن أبي داود، وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. ويستخدم هذا وحق له ذلك طبعا أنه تجنب الشواذ والغرائب، والفخر بها أنها مشاهير. قال ولا يحتج بالحديث الغريب ولو كان من رواية مالك، يعني مالك كبار الأئمة، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد يعني الأنصاري والثقات من أئمة العلم. يعني الحديث الغريب والشاذ حتى لو جاء به إمام لا يقبل، لأن هيعد بذلك من جملة أخطائه القليلة. ومن احتج بالحديث الغريب وجدت من يطعن عليه، ولا يحتج بالحديث الذي احتج به إذا كان غريبا شاذا. ولذلك اشترط المحدثون في الحديث الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ، مع أن الراوي الحديث الصحيح راوي عدل ضابط. إذن العدل الضابط إذا ثبت أن حديثه شاذ فحديثه غير صحيح، ولا ينفع كون راويه عدل ضابط. إذن لابد أن نفهم أن ليس معنى أن الراوي عدل ضابط أو ثقة أو إمام أو حافظ أن كل ما يرويه صحيح، قد يخطئ ولو خطأ واحدا. ومن ذا الذي صب سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وليس في الرواة من إذا انفرد يقبل منه كل مثل وسند. فيش الدنيا ده، فيش الدنيا راوي لم يخطئ أبدا، لازم يغلط ولو مرة في حياته، هذا أمر لا ينفك عنه أحد، وهذا من طبيعة الإيه؟ البشر. فلو وقع الخطأ حتى ولو من ثقة عدل ضابط، حتى ولو من إمام حافظ، فهذا الحديث الوحيد الذي أخطأ فيه أو تلك الأحاديث القليلة التي أخطأ فيها هي حديث شاذة مردودة. لكن يبقى الراوي ثقة، يبقى الراوي إماما، يبقى الراوي عدلا ضابطا، يبقى الراوي حافظا، حديثه صحيح في الأصل، إلا ما ثبت بالدليل البين الواضح أنه غلط فيه عن غير قصد، فيرد ذلك الخطأ ويبقى حديثه صحيحا لا غبار في ذلك. ولذلك تجد مثلا العلماء في كتب الرجال، اذا مثلا جاء مالك بن انس يذكرونه بالثناء الجميل. إذا جاء شعبة سفيان يوثقونهم ويذكرون فيهم الألفاظ والعبارات العالية في التوثيق. أما في كتب العلل لا، ما بنرحمش. الغرض غرض لأن كتب الرجال بتعنى بمعرفة منزلة الراوي عموما، درجته من حيث العموم. أما في كتب العلل فبتعنى بمعرفة منزلة الراوي في هذا الحديث خاصة، هل أصاب فيها أم أخطأ. فهمني كل حتة دي بمثال كلنا عارفينه. يعني واحد مثلا في الجامعة، في الجامعة فيها مثلا عدة مواد لازم يحصل على درجة معينة في كل مادة عشان يتجاوزها، مش كده ولا ايه؟ ويحصل على تقدير كلي علشان يحصل على مثلا يتأهل للعام الذي بعده وهكذا. فواحد في مادة كده مع عرب، يعني مع عربي ايه؟ بكلمة مصرية قحة، مش قحة يعني، مش كده بالقاف، ها؟ يعني شديدة، ها؟ مع عرب، ما اعرف ليه منين يعني. ممكن نسأل يعني ابن منظور. فالمادة دي كل ما يقعد يذاكرها أفلم يروح يذاكرها ويخش في مادة تانية، كل ما يجي يذاكرها أفلم يروح يذاكرها ويخش في مادة تانية. الامتحان هجم عليه، خلاص فاضل أيام على الامتحان، هيعمل ايه ده؟ ولازم ذاكرها. فراح لواحد صاحبه قال له بص لخصت الماده دي كده على الاخلص منها. قال له بص هقول لك حاجه، الماده دي فيها 10 فصول، انت ذاكر 5 وركز عليهم والباقي سيبهم. انت لو ذاكرت 5 ان شاء الله تجيب ايه؟ 50% وتعدي، صح ولا لا؟ الفكره والله الرجل عمل كده، راح بذاكر ايه 5 فصول وغض الطرف عن الخلفة الباقية. يبقى دوت قبل ما يخش الامتحان نسبة نجاحه كام في المية؟ 50%. ده احنا بنسميه ايه؟ الحكم الاجمالي، يعني التقدير الاجمالي اللي هو هيجيب 50%. ليه؟ هو كده، هو راجل ذاكر نص المادة. طب دخل الامتحان لقى الامتحان كله من الخمسه اللي ما ذاكرهمش، ده هيجيب كام في المية؟ صفر. دخل الامتحان لقى الامتحان كله جه من الخمسه اللي ذاكرهم، ده هيجيب كام في المية؟ 100%. هي كده علم الحديث. راوي عنده 100 حديث يتقن 50 حديث و50 ثانية لا يتقنها يخطئ فيها، جميل. لما نيجي نتكلم عليه كراوي من حيث الجرح والتعديل هنعطيه نسبة توثيق قد ايه؟ 50%، صح؟ هتقول مثلا سيء الحفظ، ضعيف، مش كده ولا ايه؟ لكن لما يجي يروي حديث من الاحاديث التي اصاب فيها الخمسين اللي هي اتقن حفظها، الحديث ده هيبقى حاله ايه؟ ضعيف ولا صحيح؟ صحيح. يبقى لما نتكلم عن الراوي ده كل شيء، لما نتكلم عن رواية بعينها من رواياته يبقى كل رواية لها بحث خاص. فما ينفعش ان انا ايه اخلط البحث المتعلق بالراوي بالبحث المتعلق بالرواية، وإلا هخلط يبقى في ظلم هنا. وده يفسر لك ليه العلماء احيانا يخرجون احاديث رواها ضعفاء في كتب السنن مثلا زي ابو داود والنسائي وكده، ها؟ قال لك ليه؟ طب ما يخرج الحديث الصحيح. من قال لك ده مش صحيح يا ابني؟ هو إمام نظر في حديث هذا الراوي الضعيف فوجد انه اصاب في بعض واخطا في بعض. الحديث ده اللي هو جابه وجد له متابعات، وجد له شواهد، وجد له روايات اخرى تقويه، فترجح لديه ان هذا من جمله ما اصاب فيه هذا الراوي الضعيف. زي بالظبط الراوي الثقه هو الثقة ده معصوم من الغلط ولا ممكن يغلط؟ ايه معنى كون الراوي ثقة؟ معنى ان اغلب احاديثه صواب، مش كلها، هو تذكر كلها اغلب، مفيش راوي في الدنيا لم يخطئ ولو في حديث ايه واحد. حتى الزهري خطأوه في بعض الحديث، زي حديث المسعى الى المناسك في التامة، اعتبره من اخطاء الامام الايه الزهري. يعني في حديث بس واحد روى الاف مؤلفه من الحديث مرة مرة، ايه ده شخص الانام الى كمالك فاستعد من شر حاسده بعيب واحد، ده هو بس كده عشان ايه عين الحسود يعود، مش كده ولا ايه؟ فلازم يغلط. كان عندنا زمان مش دلوقتي، لا حقيقه العاده دي بطلت، يعني في مصر لما يجي واحد بقى يبني عمارة يجي يعمل ايه؟ عشان يجي يخلص كل البيت ويجي ايه؟ الواجهه ما يبيضهاش من بره كده، يخليها على طول احمر. ها؟ ليه؟ يقول لك عشان عين الحسود، عشان عين اللي ماشي كده في الشارع يشوف ثوب احمر فما تشدهوش يعني. فهو كده فلازم يغلط، ده بشر. وليس ذلك ايه؟ عيبا. الامام ابن معين كان يقول لست اعجب ممن يخطئ، انما اعجب ممن لا يخطئ، وده مشكله بس. وقال من لا يخطئ فهو كذاب. طب حلها لي دي بقى، طب قول لي يعني من لا يخطئ فهو كذاب ازاي؟ ما هو فعلا اللي ما بيغلطش ده كذاب. حد يعرف يحل اللغز ده؟ هقول لك انا. انت النهارده لما تحب تطبع كرسي، فممكن تطبع كرسي يطلع كويس والكرسي الثاني يطلع وحش، ها؟ تغلط هنا وتخطئ. انت ما دمت انت تجتهد وتؤمن عقلك، ها؟ فلابد ان تصيب مره وتخطئ ايه؟ اخرى، صح ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ لكن واحد بياخد على الجاهز، واحد يخش المحل بالليل ويسرق المحل ويسرق الكراسي، هيغلط منين؟ ده هو اخذ حاجه جاهزه، منين هيجيله الغلط؟ زي بالظبط كده الحديث، الراوي اللي بيروي الحديث مره يصيبه مره ايه؟ يخطئ، لكن واحد ايه؟ لا سمع ولا عنده علم، وانما يهجم على احاديث غيره فيدعيها لنفسه. عندنا في العلم واحد بعض الرواه تجد عمال فلان يسرق الحديث. يعني يسرق الحديث؟ يعني ياتي الى احاديث ليست من رواياته، انما من روايات غيره، فيدعي هو انه رواه وانه سمعها فيرويها. هو عمل ايه؟ سرق الحديث من غيره وادعاه لنفسه. ده من اين ياتيه الغلط؟ هيغلط في ايه؟ ما هو اصلا ما تعبش ولم يجتهد، وانما اخذ حاجه على الجاهز ورواها. يبقى لازم يكذب ولا لا؟ يبقى ده كذاب اساسا. اكيد يبقى ده كذاب. فاهم الكلام دوت؟ زي بالظبط كده اللي هو ايه؟ بيسرق الحقوق العلميه. واحد كتب رساله دكتوراه او رساله ماجستير ممكن يغلط. في بعض المباحث البحث يخطا. يجي واحد ثاني بقى ايه؟ ياخد البحث دوت على الجاهز كود بيست. من اين يصير غلط؟ ما هو اصلا يعني ما شغلتش اي حاجه، ما فيش اله اللي اشتغلت، والاله اللي اشتغلت لازم تخطا. قال لك وما اخطا فيه امام، وما اخطا فيه سيء الحفظ يضعف من اجله. طبعا الراوي السيء الحفظ لماذا ضعفه العلماء اصلا؟ لماذا قالوا انه سيء الحفظ؟ لانهم وجدوا احاديثه فيها اخطاء كثيره. لماذا؟ طب مش احنا قلنا الثقه احيانا الرقص، طب لماذا لم يضعف الثقه؟ لان مثال ثقه وتناسي، واحد روى 1000 حديث اخطا في حديثين، زي واحد روى 10 احاديث اخطا في حديثين، يستويان مثلا؟ مش ممكن. اذا كلما كانت نسبه اخطائك الى صوابك اكثر كان ذلك موجبا للضعف، وكلما كانت نسبه اصاباتك الى اخطائك اكثر كلما كان ذلك مثبتا لثقتك. مفهوم هذا الكلام؟ مثال ثقه وتناسي. الراوي اللي العلماء ضعفوه بعثوا لي وجدوا أحاديثه أخطاء، ونظروا فوجدوا أخطاءه كثيرا مقارنة بما أصاب فيه فضعفوه لأجل ذلك، ولم يضعف الثقة مع أنه قد يخطئ لأن أصوابه أكثر من إيه؟ من أخطاء. قال لك وموضوع الموضوع ده بقى اللي هو روضي ألفه يتعمد صنعه يتعمد اختلاقه وكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعه من لا دين له. طبعا الذي يتعمد الكذب على رسول الله ليس عنده دين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وطبعا في حكايات بقى في الكذب، يعني بعض الناس كان بيتقرب الى الله بالكذب. انا عارفين دلوقتي طبعا الشيعة كده، لكن حتى بعض الزهاد والعباد اللي هم عندهم قله علم كانوا يتقربون الى الله بالكذب على رسول الله، يقولون نحن نكذب له ولا نكذب عليه. يا حلاوه، كان الرسول محتاج الكذب يعني. والذي قال الله له اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام، دي الدين كان مش محتاج يعني. وهل الحق ينتصر بالكذب؟ هل هذا معقول؟ اه كان يعمل كده زي واحد الامام المؤمل ابن الفضل، مؤمل ابن الفضل احد الثقات، سمع رجلا يحدث بحديث في فضائل القران سوره سوره، يعني من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ القرآن من كثر كذا من أول القرآن لآخره، أو ما تلاقي حديث هذا هذا معنى أعرف الموضوع. فقال لمن حدثه من حدث بها؟ قال حدثني رجل بعبادان بلد كذا فين؟ تعرف فين؟ في العراق، في العراق يعني في إيران يعني. فسافر إلى عبادان ودخل على هذا الرجل وقال من حدثك بهذا الحديث؟ قال حدثني رجل بالبصرة. هنرجع تاني احنا كنا هناك. فراح للبصرة دخل على الرجل من حدثك؟ حدثني رجل بالكوفة. ده حديث ده ايه اللي تذكر اربعين. في الاخر لما راح لاخر واحد قال من حدثك بهذا؟ قال تعالى معايا. فادخله الى مغاره، فلما دخل وجد جماعه من الصوفيه يتعبدون، فقال هذا الشيخ حدثني، الشيخ من شيوخ الصوفيه. فقال للشيخ من حدثك بهذا؟ قال لم يحدثني به احد، وانما لما راينا الناس قد اعرضوا عن القران أحببنا أن نضع لهم هذا الحديث حتى نراقبهم في قراءة القرآن. جهل، هذا من الإيه؟ من الجهل. زي بالضبط الإيه؟ القصاص. كان في زمان حاجة اسمها القصاص اللي هم إيه؟ بتوع حكايات، والناس طول عمرها بتحب الحكايات، حتى الحكايات اللي كلها خيالات. يقول لك الشيخ الفلاني معرفش إيه صلى المغرب في مكة والعشاء في ما نعرفش فين. الله، هي دي اللي تعمل الدماغ. دايما الناس تصدق المستحيلات والخرافات، تيجي تقول له قال الله وقال رسول، يعني الحديث فيها صحيح وفيها ضعيف، لكن اسأل الشيخ الفلاني. زي بالظبط الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ودي قصة اللي إيه أشار إليها الأستاذ الأستاذ وليد. دي القصة دي حكاها أسندها ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين. أحمد بن حنبل المعروف وابن معين كانوا أقران، يعني كانوا دايما إيه تجمعهما حكايات مشتركة. فدخل مرة يصليان في مسجد مدينة اسمها الرصاصة، فلما أن قضيت الصلاة قام رجل من بين المصلين وأخذ يقول حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان، وأخذ يذكر حديثا كله خرافات. أذكر الحديث أنه في حديث من قال لا إله إلا الله خلق الله له من كل حرف منها ألف طائر، كل طائر له ألف منقار، كل منقار له ألف لسان، كل لسان يستغفر له ألف مرة. الله الناس تحب الحاجات دي يعني. عندنا فترة كده أكيد في كل حتة ما ذكر في الرصاص. فأحمد المحبة دي بص بمعين والمعين بص بأحمد. أنت حدثته بهذا؟ قل والله ما سمعت بهذا إلا الساعة. أنت حدثته والله ما عرفت بهذا إلا الساعة. فبعد أن انتهى المجلس والناس يدلوا إيه؟ عطايا يعني فلوس. هو بيعمل المجلس ده ليه؟ حتى في الآخر يفتح المنديل أو الطاقية ويحط ياخد إيه؟ دولارات. كان زمان دولارات طاقة. فبعد أن انقضى المجلس وانصرف الناس ناداه ابن معين. هو ظن بقى ابن معين هيجيله حاجة يعني. فقال له يا أخي من حدثك بهذا الحديث؟ قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فتعجب قال له يا أخي أنا ابن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا إلا الساعة. فالرجل بقى كان إيه؟ بيجح يعني. كذبه بيجح كمان. فقال يا أخي أنت ابن معين؟ قال نعم. قال والله ما زلت أسمع أن ابن معين رجل أحمق ما تحققته إلى الساعة. قال له وكيف تحققت من ذلك؟ قال كأنه ليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما. لقد سمعت من 16 رجلا كل منهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. أنت يعني قلت جمل. أفضح يعني الكذاب أسهل حاجة الكذب. تبص تلاقي غلة في المستحيلات المستحيلات. وهو أنا مش عارف هم مصدقين نفسهم الكذاب ده بيصدق نفسه؟ لأنه وجد من يصدقه فالأول كان شاكك فلما لقى نفسه يصدقه فراح مصدق نفسه زي الروح. عارفين جحا عمل ايه؟ فجحا ايه حب ايه اجتمع عليه ناس حب ان ينصرفهم. فقال لهم ان الامير يوزع عصاه روح عند القصر يعني. فكل ما يجي له واحد يقول له كذا فيروح عند القصر. كل ما يروح عند القصر ففجأة كده راح ايه جحا نفسه راح وراهم. فقال له رجل لماذا تذهب وراهم وأنت تعلم أن هذا كذب؟ قال لعله يكون صدقا. أحد يعرف يعني ما كنا فيه لعله يكون صدقا. فدي أمور يعني. بعد ذلك الإمام هيبدأ يفصل في الأنواع دي ماشي. فنوقف عند هذا الموضع ومن كان عنده سؤال أو أي حدوثة ولا حاجة ممكن أنا يليك يعني تأمر بس. سبحانك الله تفضل حبيبي. على السلام ورحمة الله وبركاته. بتقول ايه؟ يقرأ حديث النبي؟ يقرأ بس الحديث التي صححها العلماء. عايز تقرأ الكتب المعروفة المشهورة التي ينصح بها العلماء حتى وإن لم تكن مدركة لأصول الحديث. أنت مش شرط إن كل مسلم يدرك أصول الحديث. لكن أهم حاجة أنك تعرف الحديث الصحيح سواء بقى تعرف أصول التصحيح أو لا. فعندك البخاري وعندك مسلم وعندك كتب الأئمة زي رياض الصالحين زي الأذكار الكتب التي اعتمدها العلماء واشترك بينهم ونصحوا باقتنائها وقراءتها. لكن ما تروحش بقى الكتب اللي هي بتاعت إيه لك الحرز الفلاني ولا الأذكار الصباح والمساء بتاع يعني حاجات كده تفتح بعض الكتب اللي هي فيها أذكار كروت كلها حكايات وخرافات. لا خذ من الكتب التي اعتمدها العلماء وزكاها العلماء. وليس شرطا لكل مسلم أن يكون متخصصا في الحديث. مرة من المرات في مسجد قديم يعني زمان يعني فكان المسجد فيه كتب قديمة من ضمن هذه الكتب كتاب ايه في ورد كده ورد الشيخ فلان ولا ورد كده يعني حاجات بتاعت الصحيح بس مكتوب بخط الايد بخط الايد مش بالطباعه يعني هو مطبوع كده فبصيت ايش واحد ايه فتح المكتبة تحت المسجد راح واخد الورد ده افتكر القرآن وقعد يقرا القرآن تكمله مكتوب بخط الايه الاي واضح. طب الناس طبعا عندها عدم ادراك وعدم فهم صحيح لكن المهم نعمل كما امر الله. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. سبحانك اللهم فضل سيدنا الطول اللحية من الحمق يعني ده ما فيش حديث كده خالص ده هو كلام ورد عن بعض العلماء لكن ما يقولوش طول اللحية اللي احنا عارفينها دي طول اللحية الطويل دوت بيبقى مترين كده ولا حاجة تجراها وراك هم ده اللي دي اللحية اللي هم تكلموا عليه وقالوا ان هي دليل على حمق صاحبها واضح. اما وفي شيء يا حفظه كان عندنا كان في هشام ابن محمد بن سعد الكلبي ده متهم يعني ابوه محمد بن سعد الكلبي برضه متهم بس كان اخبار يعني كان ايه من علماء الاخبار والتواريخ. هشام ده وزن ايه حفظت ما لم يحفظه احد ونسيت ما لم ينسه احد فقال له كيف؟ قال وبخني عمي على حفظ القرآن فاعتكفت فحفظته في ثلاث ليالي. هم كذبوها في الحكاية على فكرة يعني بعض العلماء اعتبروا هذا دليل كذب واضح. ونظرت في المرآة وقبضت على لحيتي لآخذ ما دون القبضة فنسيت فأخذت ما فوق القبضة. فواضح ان هو كان انسان نكته يعني كان عامل يجوحها كده ولا طب نعم لا تختلف طبعا. بص يا اخي الحفظ هذا يختلف من انسان لانسان. في واحد مثلا عشان يحفظ زي حالاتي كده لازم ايه يقعد في مكان مغلق كده بلس انا كنت احفظ القران كده يعني وكنت اعرف اين يعني في ناس مثلا تحفظ القران يقعد مثلا يبص في المصحف كده بمجرد النظر يحفظ. انا لازم اسمع نفسي ما بعرفش احفظ الا اذا سمعت نفسي. فكنت اعمل ايه كنت اروح المسجد لان محدش هيستحملني في البيت مش هيستحملني كنت اروح المسجد مثلا اصلي الظهر او اصلي العصر يعني ما بين الصلوات اقفل المسجد وامسك المصحف واقعد ايه أطوف في المسجد كده أحفظ دي في الطريق. فمش كل إنسان طريقته تشترك مع الآخر. في واحد ممكن لازم يكتب السورة أو الآية عشان يحفظها معايا. في واحد لازم يقولها كتير. واحد يسمع أنا في سورة واحد يسمع سماعا لما أنظر في المصحف لمجرد كثرة سماعي لك. ولما جيت بقى جي عليها يعني جي بترتيبها في المصحف حفظتها بسهوله لان اصلا سمعتها عشرات المرات. يعني انا حفظت سوره التوبه والانفال الانفال والتوبه في يوم. ليه؟ كان عندي الشريط بتاع الشيخ عبد الباسط رحمه الله عليه كنت كل يوم انام عليه اقعد ايه اسمع السوره دي اسمع السوره اسمع الشريط ده. الشريط ده كان ساعه ونص يعني وش وظهر. كان زمان الاشريط اللي فات بقى فيه حاجات ثانيه كنت اسمعها لازم قبل النوم اشغل التسجيل واقعد اسمعها. فلما جيت حفظتها مش طرف وحصل هذا ايضا مع الفرقان والنور حفظتهم برضه في يوم وهكذا. ليه؟ في واحد لازم يسمع والسماع عموما مفيد جدا للحفظ. السماع عموما اولا مفيد من جهه ومن جهه اخرى يصحح لك مخارج الحفظ لان دول شيوخ عتاوله يعني كبار. فانت يعني تقتدي بهؤلاء الكبار وهؤلاء الشيوخ الاعلام في كيفيه القراءه في كيفيه الاداء في كيفيه مخارج الحروف. فده يسهل عليك حتى تجويد الايات والسور تجويدا صحيحا وبعد ذلك ممكن تزداد تقويما شيئا بعد شيء وهكذا. كذلك الأحاديث لما يكون مثلا الكتاب الذي تريد أن تحفظه من الأحاديث سجله بعض الأفاضل بعض العلماء تسمعه كثير ده يفيدك. إذا بيختلف الإنسان للإنسان بتقولش بقى العلماء كانوا بيعملوا إيه؟ لا لا الشافعي كان أصلا بيحفظ كده بيفتح الموطأ عشان يحفظ يغطي الصفحة اليمين عشان ما يغلطش ويحفظ الشمال أو الشمال عشان ما يغلطش لأنه عينه لو وقعت على الكلام هيحفظ مجرد كده مجرد ان عينه توقع كده خلاص دخل. وكان الكبار العلماء كانوا كده يعني إيه؟ امام هقول لكم مثلا الامام احمد بن حنبل كان كل الكتب وكل الاحاديث التي جمعها على مدار طلبه للعلم مدونه في كتب الكتب دي لما توفي رحمه الله ارادوا ان ينقلوها من مكان الى مكان فحملوها على 16 بعير يعني 16 عربيه نقل كده واخد بالك بس كان بس عربيه نقل مش حديد يعني ده كله كان يحفظ طبعا كان زمان ده الكتاب مش يعني الكتاب المطبوع دوت في مجلد او في مجلدين او في ثلاثه هو عنده مجلد لان الخط الايد كان دقيق ادق من الحروف الطباعيه فكان يقول لابن عبد الله يا بني هات كتاب من تلك الكتب اذكر لي السند اذكر لك المثل اذكر لي المثل اذكر لك السند ببساطه يعني ما عندوش مشكله يعني كتاب العلم اللي في حقوقي مطبوع في 16 مجلد ده مش كتاب حديث بس ده كتاب علمي يعني كله اساليب واسماء رواه كله اساليب واسماء رواه يقال ان الدارقطني املى هذا الكتاب بالحفظ حتى الذهبي قال ان صح انه املاه من حفظ فهكذا فليكن الحفظ الذهبي نفسه استعجب الذهبي خد بالك يعني سبحان الله يعني هذه مقدره على الحفظ صعبه جدا الامام ابن ابي عاصم أحمد بن عمرو بن أبي عاصم أراد أن يكتب ما يحفظه فوجد صاحب دكان كلما أغلق دكانه في الليل ترك مصباحا مقادا على باب الدكان فقال في نفسه إذا أغلق صاحب هذا الدكان دكانه جلست تحت هذا المصباح وأكتب في أوراق ما أحفظه من الأحاديث فلما كتب 30,000 حديث طبعا بالسند والنسب ها فلما كتب 30,000 حديث تذكر انه لم يستأذن من صاحب المصباح شو بقى الورع فاخذ الاوراق فالقاها في النهر ثم كتبها مره اخرى عادي يعني بالنسبه لهم كانت مساله بسيطه يعني كانت مساله كتابه الاحاديث دي وحفظ الاحاديث كانت ملكه استراتيجيه عندهم وحفظ الله سبحانه وتعالى بهم الايه السنة فما تقولش السلف كانوا بيعملوا ايه يا عم نعمل اي حاجة بس فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح مش لازم تكون زي السلف يا عم ولا زي الزهري ولا زي مالك ولا زي احمد يا عم نحفظ اي حاجة يجي الاخوة يقول لي يا شيخ نحفظ الفيت السيوطي ولا الفيت العراقي السؤال دوت مثلا من 10 سنين اساله اقول يا اخي الشيخ بعد وقت اسالني نحفظ السيوطي ولا العراقي انت بقالك 5 سنين كنت حفظت الاثنين يا اخي محتار بقى انا احفظ السيوط ولا نحفظ العراقي نحفظ السيوط ولا لا حافظ دي ولا دي لو انت استفدت من الوقت ده كنت حفظت الاثنين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته